وهذا غلط فاحش، فإن الغنى قد يكون سببا للطغيان، وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن. وعلى فرض ما فيه من المفاسد، فإن ما حاولوه من القضاء على الثروة سبب لشرور عظيمة ولا تنسب إليها أي مفسدة، وسبب لإثارة فتن وشرور كثيرة عكس ما قالوه. وما قالوه في زيادة ثروة المال يقال فيه في زيادة قوة الجسد وصحة الأبدان، فإنه قد يبعث على شرور وقد يتوسل به إلى خيرات. وهكذا كل ما أعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية والرئاسات والأولاد والأتباع، كل ذلك لا بد منه، ولا يمكن محاولة إبطاله وصرف سنن الباري التي أجراها على عباده. والله تعالى قد كفى العباد مؤونة وأضرار الثروة بما شرعه من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة، التي لو قام بها أرباب الأموال لكانوا من خير البرية أخلاقا وأعمالا وأشرفهم وأعظمهم اعتبارا، ولكن لما منع أكثر الخلق ما أوجبه الله عليهم سلط الله عليهم أنواع الظلمة من ولاة ظالمين وفتاوى الجاهلين المتجرئين. وكذلك يقول سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. واعلم أن الشبهة التي تثار لنصر كل باطل إذا فرض صحة بعضها ونظر قاصر، حيث نظروا نظرا جزئية وملاحظة جزئية، وعموا عن الأصول التي تبنى عليها الأحكام ويعتبرها الشرع، وتتولد عن المصالح الكلية وتنغمر فيها المضار الجزئية، وتوافق الشرع والفطر، وتدع الخليقة هادئة والأسباب قائمة والارتباط بين الناس قائما. قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. سين: هل في الدين الذي على الفلاحين المزارعين زكاه؟ جيم: الأوفق أنك تزكيه ولو لم تقبضه، لأنه وثيق وفيه رهائن، والوقت وقت مزغبة، والزكاة تصير على رأس المال منه وعلى المصلحة إن كان هو حالا، وإلا فبقسطه والزكاة. والزكاة إنما هي على القيمة، فلو اشتريت ثمرة النخل من الفلاح وخلصت فيها عن الدين فالزكاة إنما هي على الدين لا على الثمرة بالنسبة لذلك، لأن زكاتك زكاة نقود وعروض. ثم إن صرف الزكاة للأخ والأخت المحتاجين جائز سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم. سين: إذا كان مال الرجل في أيدي الناس فهل فيه زكاة؟ جيم: أما الذي له أموال متفرقة بين أيدي الناس أو في ذممهم من جهة زكاته، فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء لا تجب زكاته، والذي عند غيرهم وفي ذمم الموسرين فعليه زكاته إذا تم حوله. سين: هل تجب الزكاة في المال الموصى به؟ جيم: أما المال الذي هو وصية لميت فلا تجب فيه الزكاة إذا كانت فلوسا ولو بلغت نصابا. سين: رجل عنده دراهم فلما مضى شهر من الحول صرفها إلى ذهب لا يبلغ نصاب الذهب ويبلغ نصاب الفضة، فهل ينقطع الحول أو لا؟ جيم: هذه المسألة تحتوي على عدة صور، إحداها إذا كان هذا الذي صرف الدراهم التي هي نصاب الفضة بذهب في أثناء الحول قاصدا بذلك التحيل على إسقاط الزكاة، لأن كل حيلة تسقط الواجب فهي لاغية. ثانيها إذا لم ينوي التحيل لكن قصد صرفها لأجل الإتجار بها وأن يتربص بها فرصة غلائها كما هو الغالب، فهذا ذهبه لا بد أن يبلغ نصاب عروض وهو نصاب الفضة، فعليه زكاة عروض كما ذكروه في أموال الصيارفة. وأما الإنسان الذي عنده ذهب فجعله فضة أو بالعكس لقصد التريث به إلى فرصة غلائه، فإن زكاته زكاة عروض، فالغالب أن هذا قصد الصيارفة للدراهم بالذهب. ثالثها أن يصرف الدراهم بالذهب ويقصد أن يبقى الذهب أبدا ويتخرجه شيئا فشيئا، ولا يقصد صرفه بالفضة بل يبقيه لأجل أنه إذا بدت له حاجة اشترى بها، والمراد بالحاجة الحاجة التي يستعملها لأكل أو شرب أو لباس أو نحوه، لا بقصد الإتجار، فهذا ينقطع الحول في حقه، لأن ماله صار ذهبًا غير قاصد لصرفه بالفضة، فلا بد أن يبلغ نصاب ذهب، فتبين أن صورتين لا ينقطع الحول فيهما، وهما إذا نوى التحيل أو قصد صرفه عند سنوح الفرصة، وفي صورة ينقطع، وهي إذا نوى فيه القنية. باب زكاة السائمة: إذا كان عند الفلاح والجمال إبل غير عاملة، فهل فيها زكاة؟ جيم: الفلاح أو الجمال إذا كان لهم إبل غير عاملة، بل هي راعية للمباح في جميع الحول أو أكثره، فما دامت غير عاملة، فإن فيها زكاة إذا تم نصابها، فإن كان يسنيها أو يحطب عليها أو يحش، فهي من العوامل التي لا زكاة فيها. نعم، لو كانت عقايب يسني بعضهن ويريح بعضهن، وهن كلهن مقصود بهن السواني ومحتاج لهن فيها، فإنها من العوامل. وأما الجمال الذي تصير تجارته بالجمال، يصير عنده عدة بعارين يروحهن للحجاز أو للجبيل ونحو ذلك بالأجر والكراء، فإنها في هذه الحال تكون عروض تجارة ليست من العوامل، وإنما العوامل التي أعدها لحطبه أو حشيشه وأشباه ذلك. باب زكاة الحبوب والثمار: سين: كم مقدار نصاب التمر والعيش بالصاع الموجود الآن؟ جيم: نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الآن 130 صاعا بصاعنا الموجود وزيادة، يعني صاعا إلا خمسا، وينقص خمس الخمس، هكذا حررناه تحريرا لا يزيد ولا ينقص، فهو 230 وزيادة صاع إلا خمس، فهو 230 وزيادة صاع إلا خمسة، وينقص من الخمس خمسه. وبيان ذلك أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم زنته 80 ريالا فرنسية لا تزيد ولا تنقص، وصاعنا زنته 104 ريالات فرنسية، فإذا حررت ذلك وجدته كما ذكرنا. سين: متى تضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ جيم: الحبوب إذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا، وكالتمر بأنواعه، فإنه يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، فإذا اختلف الجنس كالبر والشعير والذرة الشامية، فكل جنس على انفراده لا بد أن يتم نصابه كما نص الأصحاب على المسألتين. ما معنى قولهم لا زكاة في المعشرات ولو بلغت أحوالا؟ جيم: مرادهم بذلك إذا كان مبقيا لها لحاجته إلى أكلها، أما إذا أبقاها مرصدا لها للتجارة فإنهم نصوا على أن فيها زكاة عروض كبقية ما أعد للبيع والشراء. سين: باب زكاة النقدين. سين: ما مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي؟ جيم: نصاب الزكاة بالريال العربي إذا لم يكن فيه غش 58 ريالا تقريبا، وقد يزيد قليلا أو ينقص قليلا. سين: هل يجوز أن يخرج عن الفضة قطعة؟ جيم: يجوز إذا كانت القطع مرغوبا بها، لأنها تجري مجرى النقدين في عرف الناس ومعاملاتهم، ولكن على المشهور من المذهب لا يجزئ إخراج القيمة عن الزكاة في النقدين وغيرها، فيرون أن القطع إخراجها عن الفضة بمنزلة إخراج التمر والعيش ونحوهما من السلع عن الفضة، ولكن الحاجة اليوم داعية إلى إخراج القطع عن الفضة. وعن أحمد في هذا 3 روايات: الجواز مطلقا مع الحاجة وعدمها، والمنع مطلقا، والتفصيل أنه مع الحاجة إلى إخراج القيمة يجوز ويجزئ، ومع عدم الحاجة لا يجوز، كما اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى كل فإخراج القطع حتى على أشد الأقوال أهون من إخراج باقي السلع لقرب القطع من مقاصد النقدين، والله أعلم. باب زكاة العروض. سين: إنسان غني فلاح ويبقى عنده عيش ينفقه في السنة الثانية، ويبقي الذي يسد فلاحته إلى الصيف، وكذا السنة الثانية والثالثة. وكذا السنة الثانية والثالثة، فهل عليه زكاة غير المعشر؟ جيم: إذا رصده لحاجته ونفقته فلا زكاة عليه، ولو زاد على نفقة السنة، لأنه لم يعده للتجارة وإنما أعده للنفقة. وكثير من الناس يعد لنفقته من التمر والبر أكثر من حاجة السنة، فالزائد على السنة لا يدخل في العروض لأنه قنية للحاجة. وأما التاجر الذي له معاملة مع الفلاحين أو غيرهم ويبقى عنده ما يعده ليستدين منه بعضهم من تمر أو عيش فهو عروض تجارة. سين: إذا كان عنده دهن عروض تجارة، فمتى تعتبر قيمته؟ جيم: العبرة في قيمته إذا حال الحول، فلو كان قد اشترى ب2000 وحال الحول وهو يساوي 3000 زكى عن 3000، والعبرة بذلك عند تمام الحول، وأما الزيادة بعد تمام الحول فيكون للسنة المقبلة. إخراج الزكاة من العروض المذهب لا يجوز، والصحيح أنه إذا كان في ذلك مصلحة جاز. سين: ذكروا أن من عنده عروض تجارة فنواه للقنية ثم للتجارة أنه لا يكون للتجارة بمجرد النية حتى يحصل العمل، فهل هذا وجيه؟ جيم: المذهب معروف أنه لا بد من نية التجارة وعملها في عروض التجارة، فإن نواها للتجارة ولم يعمل بها ولا اتجر بها بل رصدها طلبا لفرصة الثمن الذي يرضيه، فإنه لا يحسب الحول إلا من ابتداء عمله بها. ولكن الصحيح أن النية كافية، وهو قول في المذهب، فمتى نفى الإنسان في شيء من العروض أن يتجر به ويرصده لذلك صار حكمه حكم العروض، وإنما الأعمال بالنيات، وقد خرج عن القنية بنية ذلك. وقد جرت العادة أن الإنسان يتجر تارة بنفس عمله وتارة بإرصاده واستعداده لذلك. باب زكاة الفطر. سين: هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب؟ جيم: أما فطرة الولد الغائب فإنها تلزم بشرط أن يكون فقيرا وأبوه غنيا. باب إخراج الزكاة. سين: هل يلزمك أن تلزم الرجل بما تظنه عليه من زكاة، أم يكفي إجراؤه على ظاهره؟ جيم: إذا حصل اليقين بأن فلانا لا يزكي وعنده مال زكوي وليس عليه دين ولا مانع شرعي، فهذا يجب إلزامه بأمر الله بحسب القدرة. وأما من يغلب على ظنك من غير يقين أنه لا يزكي، فهذا ينصح ويبين له ويوعظ وعظا عاما وخاصا. والوصول إلى اليقين في الأمور الباطنة عسر جدا. وأما الأموال الظاهرة فولاة الأمور يأخذونها منهم من غير حاجة إلى التبريق بهن، ثم لك أسوة بأهل المدن مثل بريدة وعنيزة، لابد أنك تلاحظ أعمالهم وترى مجراهم من الناس. سين: هل يجوز إخراج الزكاة قبل رمضان إذا كانت عادته أن يخرجها فيه؟ جيم: أما تقديم الزكاة قبل رمضان لمن كان من عادته أن يخرجها في رمضان فلا بأس بذلك، وخصوصا إذا كان وقت مسغبة وضرورة. سين: إذا كان معك مال بضاعة فهل يجزئ إخراج زكاته من غير توكيل المالك؟ جيم: يجب على الذي هي في يده إذا علم أن صاحبها لا يزكي أن يعلمه ويخبره بوجوب الزكاة فيها، والأحسن أن يحمله على توكيله على إخراجها. وأما إخراجه إياها من دون توكيل من المالك فلا تجزئ. سين: إذا كان بيد إنسان مال لغيره وهو غائب وحال عليه الحول، فهل يخرج زكاته أم لا؟ جيم: لا يجوز له ذلك إلا بإذنه وتوكيل من صاحب المال، لأنه لا بد من نية صاحب المال أو توكيله، إلا إن كان الذي بيده المال وليا للصغير والمجنون صاحبي المال، فإن الإخراج يتعلق بالولي. وإذا علم أن صاحب المال لا يخرج زكاته لجهله أو تهاونه، فيتعين على من بيده المال تنبيهه لذلك لوجوب ذلك من كل الأحوال، لا سيما في هذه الحال. سين: ما حكم شراء الرجل زكاته؟ جيم: لا يجوز ذلك، سواء اشتراها بثمن مثلها أو أقل أو أكثر، والله أعلم. سين، من عنده زكاة وحول عليه أهل البراري بها، فهل يحل لمن عنده الزكاة أن يشتريها قبل قبضها؟ جيم، لا تجوز من جهة أن هذا إخراج للقيمة، والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها إلا عند اضطرار الساعي لصاحب المال ونحوه، والله أعلم. سين، ما حكم أكل الساعي عند صاحب الثمرات والزرع وترك خرص ما تجب فيه الزكاة؟ جيم، إذا ترك خرص ما تجب فيه الزكاة لم تسقط الزكاة عن المالك، ولا يكون إطعامه للساعي محسوبا من زكاته، لأن الغالب أنه يقصد بذلك أن يكون كالرشوة لأجل إسقاط زكاته، فليس من الزكاة في شيء. سين، قولهم ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع إلا إن أعلمه، ما مأخذ هذا القول وهل هو الصواب؟ جيم، إذا علم أهليته واستحقاقه للأخذ فمأخذ كراهة إعلامه ما نص عليه أن في ذلك تبكيتا وتخجيلا له، والمقصود حاصل بالدفع من دون حاجة لقوله إنها زكاة، لأنه يعلم استحقاقه وأنه يعتاد أخذها. وأما من كانت عادته ألا يأخذ الزكاة بل يردها ولو كان محتاجا إليها، فمأخذ قولهم لا يجزئه الدفع إليه في هذه الحال ظاهر، وهو أن من عادته ألا يقبل الزكاة أصلا، فلا يجبر عليها ولا يغر بها. سين، باب أهل الزكاة. سين، هل يجوز تخصيص بعض القرابة بالزكاة مع مساواة غيره له في الفقر من أجل أنه تزوج أبناؤه وبناته؟ جيم، لا بأس بذلك، لأنه مستحق للزكاة، ولأنه صدقة وصلة رحم وصلة أخرى، وهي تزوج أبناء المعطي بنات المعطى، ففيه ثلاث صفات: فقره وقرابته وزيادة الرحم. سين، هل يجوز دفع الزكاة للأولاد؟ جيم، لا تجوز ولا تجزئ، سواء كانوا مع الإنسان في بيته أم لا، ولو أنهم فقراء، لأن الزكاة لا يدفعها المزكي لأصوله ولا لفروعه على أي حال. سين، هل يجزئ دفع الزكاة للأخ والأخت؟ جيم، الزكاة على أختك أو أخيك إذا كانا محتاجين تجزئ على الصحيح ولو أنك وارث لهما. سين، هل يجوز أن يرصد زكاة ماله فإذا جاءت الفضات دفعها إلى الأمير باسم الفضة بنية الزكاة؟ فهل يجوز ذلك وهل تسقط عنه الزكاة؟ جيم، لا يجزئ ذلك عن الزكاة وليس له وجه. سين، إذا قام بوظيفة دينية كالقضاء والتدريس فهل يجوز له أخذ الزكاة وهو غني؟ جيم، هذا القول وإن قاله بعض العلماء كما قاله صديق في شرح بلوغ المرام، فإن جمهور العلماء على المنع من ذلك، فإن الله سبحانه جعل الزكاة لثمانية أصناف، وهؤلاء ليسوا منهم، فإن الزكاة لا تحل لغني إلا لعامل عليها، أو لمجاهد في سبيل الله، أو لغارم لإصلاح ذات البين، أو مؤلف. نعم، هؤلاء المذكورون مستحقون من أموال الفيء وبيت المال أكثر من غيرهم لقيامهم بهذه المصالح العامة النفع، وأما الزكاة فإن أهلها محصورون. سين، هل يجوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة؟ جيم، لا يجوز، لأن الزكاة للأصناف الثمانية، وبنيان المقبرة أو المسجد أو غيرها لا يصلح أن يكون مصرفا للزكاة، والله أعلم. سين، إذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضها فلمن تكون؟ جيم، إذا كان قد قبضها وكيله فوكيله مثل نفسه، وإن كان لم يقبضها وكيله روجع صاحب الصدقة، إن شاء جعلها لورثة الميت روجع صاحب الصدقة، إن شاء جعلها لورثة الميت إن كانوا محتاجين، وإن شاء جعلها في غيرهم. سين، ما حكم الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة؟ جيم، الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة من الأمور المحبوبة، ولا يزال مشايخنا الذين أدركنا، وكذلك مشايخ عنيزة وبريدة وتوابعهم، متفقون على ذلك، ومكاتب المشايخ الكبار مثل أبا الطين وغيرهم، مثل أبا الطين وغيرهم كثيرة جدا. وذلك أن الصدقة في رمضان من أفضل الأعمال بالاتفاق، واعتاد الناس أن يجعلوا في وصاياهم عيشا يطبخ ويعينون له يوما فاضلا مثل يوم الخميس وليلة الجمعة لأجل أهل العوائد الذين يحضرون أو يرسل لهم منه، يكون عندهم معلومة ولا أحد يشك بهذا. إلا من مدة سنتين بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء، وهذا غلط منهم واضح. سين، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة اشفعوا تؤجروا الحديث. جيم، فيه الحث على إعانة ذوي الحاجات بالشفاعة والجاه وغيرهما، وفيه كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لذوي الحاجات والسماع لأسئلتهم ومطالبهم، وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأرحمهم، وفيه من الدواعي لفعل الإحسان ما لا يوجد في غيره، ولكن مع ذلك أمر أصحابه بالشفاعة لأصحاب الحاجات وإعانتهم على مطلوبهم، ولولا هذه الشفاعة ربما لم يحصل لهم مرادهم. وفيه أنه ينبغي لفاعل الخير المتعدي نفعه أن يتسبب لأصحابه وحاضريه بفعل الخير مباشرة أو شفاعة أو مساعدة، فإن ذلك خير ناجز محقق، فإن حصل مطلوب الطالب حصلت المصلحتان، وإلا فالشافع المعين قد حصل خيرا وأجرا على سعيه وإعانته. وفيه أيضا أن المسؤول إذا شفع عنده فإنه لا يلزمه قبول الشفاعة ويبقى الأمر باختياره، وكما أنه لا يلزمه قبول ذلك فعليه ألا يضجر ويمل من شفاعة الشافعين، بل يحتسب لهم الأجر والخير، كما أن على الشافع ألا يغضب ولا يعادي أحدا إذا لم تقبل شفاعته، فليس أحد أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وقد كان أحيانا يقبل شفاعتهم وأحيانا لا يقبلها بحسب ما يراه من الأحوال والمصالح، وقلوبهم لا تزداد إلا حبا وودادا.